السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد، هذا والمجلس الرابع عشر من مجالس مناقشة ومدارسة الناسخ والمنسوخ على فضيلة شيخنا أبي عبد الله مصطفى ابن العدوي حفظه الله تعالى. وانطلاقا من قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ومن قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء، ومن قوله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وانطلاقا من قول رسوله صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية، وانطلاقا كذلك من قوله عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. كان هذا المجلس المبارك على شيخنا، وما زال الحديث متصلا حول آيات في سورة آل عمران. نبدأ هذه الليلة بإذن الله جل وعلا مع قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. هل هذه الآية منسوخة بقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحيزا لفئة أو متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله؟ هل نسخت بها أم لهذا موطن ولهذا موطن؟ تفضل شيخ. بارك الله فيك وحفظك الله عليك. الشيخ حامد الله يحفظك، بارك الله فيك أخوة جميعا وحفظهم الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، فيورد بعض العلماء إشكالا بين قوله تعالى: إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم. وكيف عفى الله عنهم وهم فروا من الزحف؟ والله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر في الكبائر ومن أعظمها الفرار من الزحف، فيقول كيف عفى الله عنهم وكيف توعد قوما أنه يعذبهم. أقول: لا تعارض، لأن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالزاني والعياذ بالله ومعه القاتل متوعدان بالعذاب، لكن أمرهما موكول إلى الله سبحانه، إن شاء عذب وإن شاء عفا. فمن ثم نقول لا تعارض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الكبائر قال: فمن أصاب من ذلك شيئا فستره الله، فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، إن شاء عذبه وإن شاء عفى عنه، مع الآية: يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وعلى هذا الغرار نصوص كثيرة جدا، وكل الكبائر داخلة في هذا الباب، كل كبائر داخلة في هذا الباب. فنقول وبالله التوفيق: قد ورد نص صريح في الذين فروا يوم بدر، يوم أحد عفوا. ولعل الشيء بالشيء يذكر، أنتم تعرفون أن الخوارج كانوا يكفرون عليا وعثمان ومعاوية، فذهب ذاهب إلى ابن عمر وقال له: يا ابن عمر، خارجي ذهب إلى ابن عمر قال له: يا ابن عمر، أتشهد أن عثمان تخلف عن غزوة بدر؟ قال: نعم، تخلف عن غزوة بدر. قال: أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال: نعم، فر يوم أحد. قال أتشهد أن عثمان لم يشهد بيعة الرضوان؟ لقد رضي الله عن الذي يبايعونك تحت الشجرة. قال نعم لم يشهد. فقال الله أكبر، يعني كأنه سلم له مدعاه في تضليل عثمان رضي الله عنه. فناداه ابن عمر قال تعال اسمع مني باقي الجواب، أما تخلفه عن غزوة بدر فإن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج يوم بدر من المدينة لقتال، وإنما خرج لملاقاة عير قريش، وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مريضة وهي زوجة عثمان، فجلس عثمان بأمر من النبي يمرضها، جلس عثمان يمرضها. أما قولك إنه فر يوم أحد، فنعم فر يوم أحد، لكن ماذا قال الله؟ الله قال إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ولكنك كرهت عفو الله عنهم. أما بيعة الرضوان فالنبي كان عثمان مع الرسول في الغزوة توليها صلح الحديبية قبل الصلح، فأراد الرسول أن يرسل إلى المشركين رجلا يفاوضهم نيابة عن رسول الله، فهم النبي أن يرسل عليا، فأهل الشرك كانوا يكرهون عليه، ولو قتل عتبة بن ربيعة وقتل فلان كانوا لا يحبون أهل الشرك لا يحبون عليا، ولكن كان عثمان رضي الله عنهم له عندهم مهابة ووجاء، فرضوا بعثمان كنائب عن رسول الله في التفاوض، فأرسل الرسول عثمان، فلما جاءت البيعة وضع النبي يده في يد عثمان وقال هذه يد عثمان. أما علي ابن عمر ما زال يقول للخارجي، فهو ختن رسول الله ابن عمه وزوج ابنته وهذه داره ملاصقة لدار رسول الله، اذهب. فالشاهد أن الله من على الذين فروا يوم أحد بإظهار وبيان عفوه عنهم، قوله ولقد عفى الله عنهم. فلا نستطيع الآن نقول نفر من الزحف والله يعفو عنا، لا، بل نصوص الوعيد واردة، نعم قد يغفر له وقد يعاذب وقد يأخذ، لكن الجزم بأنه عفى عنهم إنما كانت خاصة بالذين فروا يوم أحد، ولا يلزم أن يعفى عن كل من فر من الزحف، بل شأنه شأن أصحاب الكبائر يعمون، الزناة، المرابين، القتلة، الخمارين، كل أصحاب الكبائر أمرهم موكول إلى الله، إن شاء عاقب وإن شاء عفا، والله أعلم. هل وضع النبي يده في يد نفسي وقال عن عثمان؟ قال هذه يد بيد عثمان، يد بيد عثمان. قلت وضع يده في يد عثمان. لا، وضع يده عثمان كان غائبا. نعم، أحسن الله. نعم، الله يشفيك. في قراءة يوم حنين حصل فيه تولي المسلمين. لا، هو الآن لا إشكال عندنا في أن الذي فر من الزحف متوعد، لكن قد يغفر الله له، لكن كلامنا على الجزم بأن الله عفى عنهم هم الذين صحبوا الرسول يوم واحد ولقد عفى الله عنهم، فهذا نص، فلا معنى لتوقف شخص، والله أعلم. نعم. هل ممكن يؤخذ من قوله منكم أن هذا خاص؟ لا تستطيع أن تعممها على الصحابة أيضا، إنما مخص بالذين يوم الجمعان، إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، وهذا يوم أحد، وقعت أحد، وقعت أحد. ممكن يفهم من عدم تحقق الوعيد؟ الوعيد الله سبحانه وتعالى إذا وعد وفى، اللهم أنجز لي ما وعدتني، لكن إذا أوعد فهو أهل كرم قد يعفو وقد يؤاخذ، إلا المقطوع في أمره، لأن أخشى من كزائغ مصري خرج منذ شهور يقول إن أبا لهب وتكلم كلاما أستحي أن أذكره. والله يقول تبت يدا أبي لهب وتب. بارك الله فيك. هل في قول يا شيخنا إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا إشارة في الآية لأن ربما يكون أمر بسيط أو يراه الإنسان قليلا في عينه ويكون سبب في هلاكه؟ هذا قول حسن، لأن الله لم يقل إنما استزلهم الشيطان بما كسبوا، إنما ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا. فالشيطان يستدرجك من ناحية، وإذا هوته يبدأ يسحب فيه يسحبك. أذكر مثالا، ما الذي كان في تفسير هذه الآية؟ المشركون كانت عليهم الدائرة في بداية يوم أحد، كما قال تعالى ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسنهم بإذنه. فبدأت المبارزات بين المسلمين والمشركين، وقتل المسلمون عددا من أهل الشرك وصناديد الكفر في صبيحة يوم أحد، وبدأوا في أخذ جمع الغنائم. والرماة وعليهم عبد الله بن جبير على جبل الرماة قال لهم الرسول موصيا قبل الغزوة: إن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تبرحوا أماكنكم، رأيتمونا هزمنا فلا تبرحوا أماكنكم، رأيتمونا انتصرنا فلا تبرحوا أماكنكم. فلما هزم أهل الشرك في صبيحة يوم أحد والنسوة يمعن في الفرار في الجبل، نساء المشركات منهن هند بنت عتبة كانت كافرة آنذاك، وساقها ترى وهي تشمر الثوب وتصعد على الجبل هاربة من القتل والسبي، لما كان ذلك نزل الرماة للمشاركة في جمع الغنائم. عبد الله بن جبير أميرهم يناديهم: وصية رسول الله اثبتوا، أطاعه فريق والباقون نزلوا. فدار عليهم العدو، وكان من أمر الله ما كان، وكان من أمر الله ما كان. فلما أفاقوا من الضرب أتاهم من كل مكان، أفاقوا فبدأوا يبارزون العدو مرة ثانية. فجاءهم الشيطان قال: أنت كيف تبارز، كيف تقاتل، أنت مذنب، مرتكب كبيرة، ارجع ارجع، روح، اهرب وتوب بعد ذلك. فأوقعهم في شيء واستزلهم بهذه الزلة، فقال لهم: أنتم الآن فررتم، عفوا، عصيتم أمر نبيكم محمد، عصيتم أمر نبيكم، فكيف تقاتلون وأنتم عصاة، ارجعوا. فاستزلهم بناء على الذنب الأول بكبيرة أكبر. ومن العلماء من قال جاءهم الشيطان في القتال وذكرهم بذنوب سلفت: أنت تقاتل، أنت فعلت يوم كذا وكذا كذا وكذا، أنت عصيت في المكان الفلاني، ففكر كيف أقتل، أرجع أتوب وبعد أن أتوب أرجع للقتال. فوقعهم الشيطان في هذا الزلل. والعامة يقولون: نظرة فابتسامة فسلام فموعد فلقاء، كل خطوة تأتي بالخطوة التي بعدها من الشر. أنت انظر إلى امرأة الآن في الشارع متبرجة، وإذا غلغلت النظر غلغلت سهما إلى قلبك، نظرت إليه وظننت أن الأمر انتهى وهي مشت، وأنت قائم تصلي صلاة الليل وأنت ساجد، يصورها لك الشيطان أمامك، البنت كانت تمشي رجلها تلعب إزاي، كيف ذلك، يصورها لك بما يشغلك عن الصلاة التي أردت الخشوع فيها، ويتلف عليك صلاتك. اقرأ جريدة من الجرائد أو مجلة من المجلات الخليعة فيها صور فاسدة وتقرأها وبعدين ترميها. ولكن الشيطان ما سكت عن هذه المسألة، وأنت في خلوتك مع الله يذكرك بالصور القبيحة التي رأيتها في المجلة، فيستزلك ببعض الكسب الذي صدر منك وأنت لا تشعر. والله أعلم. ما على الجوال وعلى الكتب وعلى أي حاجة، أي منظر. أي. الله يبارك فيك. تفضل. الشيء بالشيء يذكر، هل يصح أن نقول أن هزيمة المسلمين في نهاية معركة أحد درسا لتعظيم أمر رسول الله، وكذلك الهزيمة في أول حنين درسا لتعظيم من التوكل على الله؟ لا شك ولا ريب في هذا. قوله تعالى: الذين قالوا إن الله عهد إلينا ألا نؤمن برسول حتى يأتينا لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، هل هذا منسوخ بقوله صلى الله عليه وسلم وأحلت لي الغنائم؟ وهل دعوة اليهود كانت حقيقية أم فيها مقال؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. الأمم التي كانت من قبلنا كانت لا تحل لهم الغنائم، الرسل الذين سبقوا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم لم تكن الغنائم حلالا لهم، بل كانوا يجمعون الغنائم فتنزل نار من السماء فتأكل هذه الغنائم كدليل على أنها تقبلت، على أنها تقبلت. ودل على هذا قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: غزا نبي من الأنبياء فقال لأصحابه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة ولم يبني بها إلا وبنى بها، ولا يتبعني رجل رفع أعمدة ولم ينشئ سقوفها إلا أنشأ سقوفها، ولا يتبعني رجل له خليفات يعني نوق ينتظر ولادها. فخرج بالذين صفى لهم الأمر معه، فأوشكت الشمس على الغروب وهو يوشع، لأن الشمس لم تحبس إلا ليوشع. فلا أدري أحلام نائم مرت بنا أم قد كان في الركب يوشع، فيوشع فقط الذي حبست له الشمس. فلما غزا أشرفت الشمس على الغروب ولم تفتح البلدة، فقال: يا شمس إنك مأمورة وأنا مأمور، أنت مأمورة بالغروب وأنا مأمور بأن أفتح البلدة قبل غروبك، اللهم احبسها علينا. فحبس الله الشمس ليوشع، والله قادر، والله على كل شيء قدير. إن قال كافر كيف ذلك، نقول نحن نؤمن بإله قادر قدير على كل شيء هو الله سبحانه وتعالى. فبعد أن نصره الله بدأ الأتباع يجمعون الغنائم ووضعوها في مكان فلم تنزل النار لأكلها، فقال النبي: يوشع فيكم من غل، واحد سرق شيء من الغنيمة. أنكروا، قال: يبايعني من كل قبيلة رجل، فلسقت يده بيد واحد منهم، قال: في قبيلتك الغلول، فلتبايعني القبيلة رجلا رجلا، فلسقت يده في يد واحد، وهذا أيضا الله على كل شيء قدير. فأتى الرجل برأس بقرة من ذهب كان قد سرقها فوضعها، فنزلت النار فأكلتها. فهذا كان واردا في من كانوا قبلنا، لكن اليهود كذبوا لما قالوا: إن الله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. ما عندنا دليل أن الله عهد إليهم بذلك في شأن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، بل رد الله عليهم أيضا: قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلتم فلما قتلتموهم إن كنتم صادقين. لو سلمنا أن الله عهد إليهم بذلك، ولا نعرف عهدا لله بذلك، إنما كانت تنزل. لكن تعليق الإيمان على القربان الذي تأكله النار ليس في شأن رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. فلو سلمنا بأن الله عهد إليهم بذلك فليس ثم ناسخ، إنما الناسخ نقول شريعتنا نسخت الشرائع من قبلها. قال الرسول: أحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي، فقط. إذا كنت نسخا ليس نسخ الآية من القرآن بحديث للرسول عليه السلام، إنما قوله تعالى يحكي ما قد صدر من القوم، فلا نستطيع أن نقول إن الخبر نسخ، لأن ربنا أخبر عنهم أنهم قالوا: لن نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله النار. إذا كان الناسخ يكون ناسخ لهذا الكلام، يقول لا الله ما عهد إليهم بهذا، فسيكون تكذيب. فلكن النسخ لا يتطرق إلى الأخبار، إنما يقال شريعتنا نسخت ما كان قبلها من الشرائع، أو نسخت ما يتعلق بتحريم الغنائم على الناس. في شريعتنا أحل الله الغنائم لنا، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخ. قوله تعالى وبالذي قلت ليس فيه إقرار بأن الله قد عهد إليهم، وأن الإنكار إنما على قتلهم الأنبياء. قل قد جاءكم رسل من قبلي بالبينات وبالذي قلت بالقربان الذي قلته، فجاءت رسل وقدمت قرابين وأكلتها النار، ومع ذلك كفرتم بهم، كفرتم بهم في معرض العتاب، لا يكون نسخا. لا أصل فطنتك عهد إلينا، ليس هناك نص أن الله عهد إليهم لا تؤمنوا يا يهود إلا إذا جاءكم رسول بقربان تأكله النار، ليس في نص هكذا. نعم، أخبر عما قالوا، قل قد جاءكم رسل من قبل بالبينات وبالذي قلتم. نعم نعم استزعمتم. نعم نعم. بيان قوله تعالى ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. هل الصبر هنا نسخ بآيات القتال للمشركين ولغيرهم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال تعالى في كتابه الكريم لتبلغن في أموالكم وأنفسكم ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور. أولا، ما المراد بالصبر؟ هل الصبر معناه العفو وعدم المؤاخذة، أم المراد بالصبر الصبر على جهاد أهل الباطل وأهل الكفر؟ فهنا نظرة إلى تفسير الصبر. إن تصبروا على ماذا؟ هل على الأذى تتحملوه ولا تنتصروا، أم تصبروا على جهادهم؟ فإن سلمنا إن تصبروا على غرار قوله تعالى قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله، يعني سامحوهم يعني، أو على غرار كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، العفو. فالعفو في شأن أهل الكتاب، قال فريق من العلماء منسوخ بقوله تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. والعفو عن المشركين تسمعون من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم من الذين أشركوا منسوخ بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموه. فهذه وجهة القائلين بالنسخ، وتقدمت لها نظائر كثيرة. هل آيات السيف ناسخة أو مخيرة؟ تقدم الكلام بما فيه الكفاية وبما حاصل النظر إلى حالات الاستضعاف وحالات القوة. فهل يقال إن الصبر له مواطن والقتال له مواطن والمؤاخذة لها مواطن، أو يقال بالنسخ؟ فهما اتجاهان للعلماء. في حال التمكين من العلماء من فصل في حال التمكين عن حال الاستضعاف، فأحوال الاستضعاف التي تمر بها أمة محمد عليه الصلاة والسلام، قد يقول قائل قوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتم مقاد بالاستطاعة، والله قال فاتقوا الله ما استطعتم، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فمن العلماء من يقول قوله تعالى وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم الأمور، الصبر بمعنى المنع من القتال كفوا أيديكم ويكون كتأصيل منسوخ بآية السيف على المشركين وآية السيف على أهل الكتاب. والذي يقول إن الصبر لا يلزم أن يكون بمعنى الامتناع عن القتال، لما المصابرة على القتال في حال الاستطاعة له وجه. والذي يقول إن العفو له مواطن والمؤاخذة لها مواطن أيضا له وجه قوي، والله أعلم. ونحن نعلم أننا لا نصير إلى النسخ إلا إذا عجزنا عن الجمع بين الآيات، لا نصير، لأن النسخ لا يصار إليه إلا بشروط. أولا المخالفة، نص يخالف نص. ثانيا تكافؤ الطرق، وهذا في الحديث ليس في القرآن، لأن القرآن كل آياته محكمات. ثالثا أو سنقول ثانيا المخالفة، عدم إمكان الجمع، معرفة المتقدم من المتأخر، والله أعلم. أحسن الله عليك شيخ. والله كيف. قوله تعالى في شأن اليتامى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. سورة النساء. نعم، أنا انتهى عند آل عمران. لا يستبق. طيب تفضل. اسمع أسئلته. في الوقت المدني يعني في بعض الأهل التفسير الطبري ذكر قصة النحاس اليهودي، في ذلك الرسول أرسل له كتاب مع بكر الصديق. الرواية ضعيفة يا أبو. الرواية ضعيفة. طيب. كان فيه الرواية لا تذكرها أولا ضعيفة، ثانيا لم يفرض القتال في أول مقدم الرسول إلى مكة، أي إلى المدينة، بل بقي زمنا حتى أذن. فعلى ذلك مضى الرسول أو قضى الرسول شطرا من عمره في المدينة قبل أن يفرض القتال، بل قبل أن يؤذن فيه. بارك الله فيك. نعم. لم يدع النبي عليه الصلاة والسلام على الكفار في صلاته ونحو ذلك؟ لم يدع النبي على الكفار، دعا على الكفار. هل دا يخالف إن تصبروا وتتقوا؟ وإن تصبروا وتتقوا فإن ذلك من عزم. لا، التوقيت أيضا يلزم معرفته. متى دعا النبي على الكفار؟ ذكر فريق من العلماء أن ذلك كان في أحد، وأحد بعد مقدم الرسول بنحو من 3 سنوات إلى 4 سنوات. ففي البدايات ما نستطيع نضبط التحريج، يعني هل آية آل عمران وإن تصبروا وتتقوا نزلت في مقدم الرسول للمدينة أو نزلت بعد دعاء الرسول باللعن. دعاء الرسول باللعن نحن نعرف أنه نهي عنه عليه الصلاة والسلام بقوله تعالى: ليس لك من الأمر شيء. حديث أبي هريرة: تعالوا قرب لكم صلاة رسول الله، لا ليس دليلا على لعن اليهود والنصارى، عندما قال أن النبي كان يدعو على يقنط في صلاة الظهر والعشاء ويدعو على المشركين ويلعنهم. لا يعني عفوا، أقصد كإطلاق. تقصد ماذا؟ عفوا تقصد ماذا؟ بس أقصد شيخنا، هل في حديث أبي هريرة في قوله تعالى: أقرب لكم صلاة رسول الله، وذكر من ضمن ما قال أن النبي كان يقنط على المشركين ويلعنهم في صلاة الظهر والعشاء، هل هذا على إطلاق أم أيضا قيد بهذه الواقع؟ في أمران هنا، يعني قد يتوهم متوهم أن أبا هريرة روى رواية اللعن بعد أن أسلم، فأقول لافتا النظر إلى أن أبا هريرة أسلم قبل وفاة الرسول ب3 سنوات، وجل الأحاديث التي يرويها أبو هريرة مراسيل صحابي، فلا يمنع أن يكون روى حديثة وقعت للرسول بمكة فضلا عن المدينة وهو لم يشهدها. فلذلك نقول الإشكال التاريخي ما زال قائما، لكن ثبت لدينا قطعيا أن النبي لما دعا نزل ليس لك من الأمر شيء. نعم. أحسن من أخلص. يقول الله تعالى: ومن الذين أشركوا أذى كثيرة. كده يلزم البيان إلى الأذى نفسه صور وأنواع. لا شك ولا ريب أن الأذى صور وأنواع ودرجات. لن يضروكم إلا أذى، شيء يسير، لكن في أذى آخر. فأنت ممكن تؤذي شخص من أول أنك تنظر نظرة المغضب، بعد كده تتكلم في حقه كلمة لازعة، أو تلعنه أو تقطعه قطعا، فهو أذى أيضا. نعم. بارك الله فيك. نعم. هل يقال أن الذي نسخ هو مطلق القتال؟ هو المنع مطلقا من القتال؟ منع القتال. نعم. يعني الذي نسخ، يعني إذا احتج إليه استعمل. والكلام منزل على تفسير الصبر. نعم. كما سلف. بارك الله فيك. الله عليك. نشكر الله ثم نشكر الشيخ عمرو على ما تفضل به، ونشكركم جميعا، ونسأل الله أن يثيبكم جميعا وأن يثبت ذلك في ميزان حسناتكم. وإلى الشيخ عمرو حفظه الله، يختم المجلس. جزاكم الله خيرا على حسن استماعكم، ونسأل الله أن يبارك لشيخنا في علمه وأهله وماله، وألا يحرمنا من هذه المجالس المباركة على شيخنا وعلى غيره من أهل العلم والفضل. نسأل الله أن يحفظهم جميعا من كل مكروه وسوء. والشكر موصول لإخواننا المشاهدين، جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام.